الفصل الخامس، التهنئة بالقدوم من الحج. الحديث الأول، أخرج ابن السني والطبراني عن ابن عمر قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحج. فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، زودك الله التقوى ووجهك الخير وكفاك الهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. هنش. رواه الطبراني في الأوسط، وفي الصحيح طرف من أوله، وفيه مسلمة بن سالم الجهني ضعفه الدارقطني. قاله الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الثالث الصفحة 11 بعد 200. وأورده الإمام النووي في الأذكار برقم 4 بعد 200، وأبو بكر ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 8 بعد 500 في الصفحة 48 بعد 100، باب ما يقول إذا ودع ما يريد الحج. وهذا الحديث يعلمنا ما يلي: 1- أن الحاج يحتاج إلى زاد غير المال بالطبع، وهو التقوى، وذلك حتى يتقبل الله حجه وسعيه، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. 2- من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الهامش. الحديث الثاني، وأخرج الشافعي في الأم عن محمد بن كعب القراضي قال: حج آدم عليه السلام فتلقته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم. هامش. أورده الإمام البيهقي في دلائل النبوة برواية سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القراضي أو غيره قال: حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم، لقد حججنا قلبك قبلك بألف عام. انظر دلائل النبوة في الجزء الثاني الصفحة 45. وأورده الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثاني الصفحة 99 بعد 200. وأورده المحدث العجلوني في كشف الخفاء بلفظ: بر حجك قد حججنا قبلك. انظر كشف الخفاء في الجزء الأول الصفحة 83 بعد 300. انتهى. الحديث الثالث، وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه كان يقول للحاج إذا قدم: تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك. هامش. إن الخلف في نفقة الحج إنما هو على الله تعالى، وصدق الله حيث يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فينبغي الحاج أن يثق بأن الله سيخلف له نفقته ويزيده عليها، وكذلك ينبغي لمن تقاعس عن الحج ألا يتركه خوفا على ما ينفقه أو على ما يفقده من ماله في ذهاب أو عودة. الفصل السادس، التهنئة بالقدوم من الغزو. الحديث الأول، أخرج الحاكم في المستدرك عن عروة قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بدر استقبلهم المسلمون بالروحاء يهنئونهم. مرسل صحيح الإسناد. الثاني، أخرج ابن السني عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك. همش. الأذكار النووية للإمام النووي برقم 4 بعد 200. انتهى. ثلاثة، وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن أبي سفيان أبي أحمد قال: لقي أسيد بن حضير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من بدر فقال: الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك. هامش. ابن سعد في الطبقات الكبرى في الجزء الثامن الصفحة 14 بعد 400. انتهى الهامش. التهنئة بالنكاح. الفصل السابع، 1- أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هامش. أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب ما يقال للمتزوج في الجزء الثاني الصفحة 41 بعد 200. وأخرجه الترمذي في النكاح في الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100 وصححه. وأخرجه ابن ماجه في النكاح باب تهنئة النكاح في الجزء الأول الصفحة 14 بعد 600. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثاني الصفحة 38. والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني الصفحة 83 بعد 100. وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأورده الدارمي في سننه في الجزء الثاني الصفحة 34 بعد 100. والحديث صحيح انظر صحيح الجامع في الجزء الرابع الصفحة 20 بعد 200 وآداب الزفاف للألباني في الصفحة 56. قوله رفأ، قال في القاموس: رفأه ترفئة وترفيئا، قال له بالرفاء والبنين أي بالالتئام وجمع الشمل. وقال في الفتح معناه دعا له. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وذلك لأن الترفئة في الأصل الالتئام، يقال رفع الثوب لأما خرقه وضم بعضه إلى بعض، وكانت هذه ترفئة الجاهلية، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انتهى. انظر نيل الأوطار في الجزء السابع الصفحة 31. فائدة جميلة. أخي المسلم، الأفراح في الإسلام عبادة نتجه بها إلى الله تبارك وتعالى تقربا وطاعة، ومن الأمور التي من أجلها شرع الزواج في ديننا الحنيف تكون الأسرة المسلمة القائمة على تقوى الله والطهر والعفاف. ومن الأمور كذلك التي من أجلها شرع الزواج في ديننا القويم تكوين الفرد المسلم المستقر نفسيا والساكن روحيا الذي يستطيع أن يقاوم المغريات الدنيوية ويبتعد عن الرغبات الشيطانية. ولقد وضع الإسلام منهاجا فريدا يتلخص في نقطتين، هما: أولا وعي وبصيرة الاختيار بين الزوجين، ثانيا سعي إلى الدين من قبل الزوجين. أولا وعي وبصيرة في الاختيار. يحدد النبي صلى الله عليه وسلم صفات الزوج المؤمن فيقول: إذا جاءكم، وفي رواية أتاكم، من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند حسن. وهكذا نجد أن المعول عليه في الرجل هو ما لديه من دين وما حباه الله من خلق. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: آداب المرأة إذا خطبها رجل: تأمر من تأمن به من أهلها إن كان صدوقا أن يسأل عن دينه واعتقاده ومروءته في نفسه وصدقه في وعده، وتنظر من أقرباؤه ومن يغشاه في بيته، وعن مواظبته على صلواته وجماعته ونصيحته في تجارته وصنعته، وتكون رغبتها في دينه دون ماله. انتهى. ولهذا أخي المسلم، عندما ترى الشجار والعنف والطلاق من سمات هذا العصر لا تتعجب من هذا، فإن الناس قد تركوا شرع ربهم خلف ظهورهم واستبدلوا نعمة الله كفرا، فأخذوا أنفسهم في هموم الدنيا وغمومها. ثانيا سعي إلى الدين. من ناحية أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا ما ينبغي أن يطلب من صفات المرأة الصالحة، فيقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هكذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر: تربت يداك، أي التصقت بالتراب كناية عن الفقر، هذا إن يتمسك بالبحث عن ذات الدين المتين. فيقول الإمام الغزالي رحمه الله: آداب الرجل إذا أراد النكاح: يطلب الدين، ثم بعده الجمال والمال إن أراده، وعليه أن يتحرى في كل شيء حياءها، برها بوالديها، دينها. انتهى الهمش. الحديث الثاني: وأخرج ابن ماجه وأبو يعلى عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج فقيل له: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الخير والبركة، بارك الله لك وبارك عليك. هامش. أخرجه ابن ماجه في النكاح في الجزء الأول الصفحة 89 بعد 500، وأخرجه النسائي في الجزء الخامس الصفحة 28 بعد 100، وأخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 51 بعد 400. والحديث في سنن النسائي بلفظ عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من جسم، فقيل له: بالرفاء والبنين، قال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك لكم. قال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال. قال بعض أهل التحقيق المعاصرين: وقوله فيما يقال يشعر بضعف هذا القول، وهو كذلك، لأنه ثبت أن الحسن سمع من عثمان، وصحت روايته عن علي، وهما أقدم من عقيل، فسماعه من عقيل ممكن، والله أعلم. جمع الجوامع طبعة المجلس الأعلى برقم 54,103. قال الشيخ الألباني: ولكن الحسن وهو البصري مدلس معروف بذلك، وهو لم يصرح بسماعه هاهنا من عقيل، فهذا في حكم المنقطع، لكن رواه أحمد من طريق آخر عن عقيل، فهو قوي بمجموع الطريقين، والله أعلم. ثم وجدت له طريقا ثالثا في الموضح للخطيب البغدادي في الجزء الثاني الصفحة 55 بعد 200، وابن عساكر انتهى. انظر آداب الزفاف للألباني برقم 57، وانتهى الهامش. الحديث الثالث: وأخرج الطبراني عن هبان أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد نكاحا فقال: على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق، بارك الله لكم. هامش. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع، وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة، ولم أجد من ترجمهما. ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد متأخر، وليس هو ابن زياد، ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه، وبقية رجاله ثقات. انتهى. انظر مجمع الزوائد في الجزء الرابع الصفحة 90 بعد 200. ولقراءة الهامش المطول فائدة عظيمة. هذا الحديث يبين لنا أثر الزواج الإسلامي وما يكون من ورائه من الخير والبركة والألفة والرحمة والسعة في الرزق. ولكن إن أردت أن تحصل على هذه الأمور، فينبغي لك أن تقوم بواجباتك نحو زوجتك. وهذه الواجبات تتلخص في: أولا، حسن العشرة والمعاملة الطيبة، وذلك لقوله جل شأنه: وعاشروهن بالمعروف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي عن عائشة، وابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني عن معاوية، والحديث صحيح. انظر صحيح الجامع في الجزء الثالث الصفحة 29 بعد 100، وانظر السلسلة الصحيحة في الصفحة 85 بعد 200. وخير ما تتجلى فيه تلك المعاشرة الطيبة هو البعد عن الفحش والتقبيح، وتحمل الأذى والصبر على كل ما يصدر من الزوجة، وإن كان قد يسبب الألم والحرج الدنيوي للزوج. ولكن لا ينبغي السكوت إذا انتهكت محارم الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. ثانيا، الإطعام والكساء. وهذا الأمر إنما يكون بالإحسان إليها فيما يلزمها من طعام، وذلك في حدود الطاقة والسعة، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويكون الإحسان إليها فيما يلزمها كذلك من لباس، وكل هذا واجب عليه كزوج مسؤول مسؤولية كاملة عن زوجته وكل ما تحتاج إليه من متطلبات معيشتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا ما للزوجة من حقوق: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهدر إلا في البيت. أخرجه أبو داود. وليس من المروءة أو من الرذولة أن يحيا الزوج وينفق على نفسه بكثرة وسعة تصل أحيانا إلى حد الإسراف، ويبخل ويقتر على أولاده وزوجته. وقد روي عن وهب بن جابر قال: إن مولى لعبد الله بن عمر قال له: إني أريد أن يقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس. فقال له ابن عمر: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فرجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالعبد إثما أن يضيع من يقوت. رواه الإمام أحمد في مسنده. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده صحيح. 3. أن يعلمها أحكام دينها ويخوفها إن تساهلت. 4. ومن الأدب معها أن يتغافل عن الزلة وإقالة العثرة وصيانة عرضها. 5. الاعتدال في الغيرة، فلا يتغافل ويتهاون كما لا يسيء الظن. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخولهم أو يطلب عثراتهم. رواه مسلم. انتهى الهامش. الفصل الثامن: التهنئة بالمولود. الحديث الأول. أخرج ابن عساكر عن كلثوم بن جوشن قال: جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود، فقيل له: يهنيك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أفارس هو؟ قالوا: كيف تقول يا أبا سعيد؟ قال: تقول: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره وبلغ أشده. هامش. أورده ابن القيم في تحفة المولود وقال: قال أبو بكر ابن المنذر في الأوسط: روينا عن الحسن البصري أن رجلا جاء إليه وساقه بلفظه. تحفة المولود، الصفحة 24. وقال الإمام النووي رحمه الله: يستحب تهنئة المولود له. قال أصحابنا: ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسين كذا وليس الحسن، أنه علم إنسانا التهنئة فقال: قل بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. ويستحب أن يرد عليه المهنئ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك، وجزاك الله خيرا، ورزقك الله مثله، أو أجزل الله ثوابك. انتهى. انظر الأذكار للنووي في الصفحة 56 بعد 200. من آداب وأحكام المولود: 1. أن يؤذن في أذنه، ويستحب ذلك. قال أبو رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2. الدعاء بالبركة والتحنيك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. أخرجه أبو داود وقال النووي إسناده صحيح. 3. التسمية والعقيقة. والعقيقة هي ما يذبح عنه من الشاة ونحوها في يوم سابعه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. رواه الترمذي والحاكم. وقال الترمذي: حديث حسن. انتهى الهامش. الحديث الثاني، وأخرج الطبراني في الدعاء من طريق السري بن يحيى قال: ولد لرجل ولد فهنأه رجل، فقال رجل: ليهنئك الفارس. فقال الحسن البصري: وما يدريك؟ قل: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. ثلاثة، ومن طريق حماد بن زيد قال: كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. الفصل التاسع، التهنئة بدخول الحمام. واحد، قال الغزالي في الإحياء في أدب الحمام: لا بأس بقوله لغيره عافاك الله، نقله في شرح المهذب. اثنان، وفي الفردوس من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وقد خرج من الحمام: طاب حمامكما. لكن بيض له ولده في مسنده فلم يذكر له إسناد هامش. قال المحدث العجلوني رحمه الله: قاله لأبي بكر وعمر. الحديث رواه الديلمي بلا سند عن ابن عمر مرفوعا، لكن قال أبو سعيد المتولي: التحية عند الخروج من الحمام بأن يقول له: طاب حمامك، لا أصل له. نعم، روي أن عليا قال لرجل خرج من الحمام: طهرت فلا نجست. انظر كشف الخفاء في الجزء الثاني الصفحة 47. وقال النووي رحمه الله: هذا المحل لم يصح فيه شيء، أي الحمام، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤانسة واستحباب الوداد: أدام الله لك النعيم، ونحو ذلك من الدعاء، فلا بأس. ومما يضعف هذا الخبر كما قال السخاوي أنه لم يكن إذ ذاك حمام، وكل ما جاء فيه ذكر الحمام محمول على المسخن خاصة من عين أو غيرها. انتهى. نقلا عن كشف الخفاء في الجزء الثاني الصفحة 47. ولكن يرد على السخاوي رحمه الله بأنه قد ورد في ذكر الحمام من الأحاديث النبوية وليس الأمر كما قال. فقد صحح الحاكم ووافقه الذهبي الحديث النبوي: اتقوا بيتا يقال له الحمام، قالوا: إنه ينقي وينفع، قال: فمن دخله فليستتر. آداب قضاء الحاجة. أخي المسلم، اعلم أن للإسلام عند دخول الحمام أو خروجه الكثير من الآداب النبوية، فمنها: أولا، إذا أراد العبد المسلم أن يدخل الحمام فيجب عليه أن لا يأخذ معه ما فيه ذكر الله، وأن يقدم رجله اليسرى عند دخول الحمام ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري والترمذي والنسائي. ثانيا، أن يرفع العبد ثوبه بعيدا عن رشاش البول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها كذلك، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، إذا لم توجد دورة مياه فينبغي للمسلم أن لا يقضي حاجته في ظل الناس أو في طريقهم أو في مياههم النقية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة وسط الطريق والظل. رواه مسلم وأبو داود والحاكم. رابعا، أن يقدم العبد المؤمن عند الخروج من الحمام رجله اليمنى ويقول وهو بالخارج: غفرانك، أي أسألك الغفران يا ربي. رواه أبو داود والترمذي. أخي، وهذا قليل من كثير، وفي هذه الآداب نجد احترام شعور الآخرين ونجد النظافة الكاملة. هذا هو الإسلام بشموله، وهذا هو الإسلام بجلاله. انتهى الهامش. الفصل العاشر، التهنئة بشهر رمضان. الحديث الأول، أخرج الأصبهاني في الترغيب عن سلمان الفارسي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. هامش. رواه ابن خزيمة في الصيام برقم 87 و800 وألف في الجزء الثالث الصفحة 91. وأورده المنذري في الترغيب، ولفظه عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربه لا يظمأ حتى يدخل الجنة. قال الحافظ المنذري رحمه الله: رواه ابن خزيمة في صحيحه، ثم قال: صح الخبر، ورواه من طريقه البيهقي، ورواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب باختصار عنهما. انظر الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 42 و43. وأورده الإمام السيوطي في جمع الجوامع، وقال: قال الحافظ ابن حجر في أطرافه: مدار علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، ويوسف ابن زياد الراوي عن ضعيف جدا، وتابعه إياس بن عبد الغفار عن علي بن زيد عن البيهقي في الشعب. قال ابن حجر: وإياس ما عرفته. انتهى جمع الجوامع، الجزء الأول صفحة 450، وانتهى الهامش. الحديث الثاني: قال ابن رجب: هذا الحديث أصلا في التهنئة لشهر رمضان. من فضلك تابع بقية المادة.